بمناسبة ذكرى 71 لتأسيس حزب العمل الكوري، حمل رئيس اللجنة العربية للتضامن مع الشعب الكوري وتوعيد توحيد شطري كوريا في الإنترنت قبل أيام مقالة أكد فيها أن المكانة التولية العالية لحزب العمل الكوري وجبروتها القاهر يعود فضلهما إلى القيادة الحكيمة للمارشال المحترم كيم جونغ والوحدة المتلاحمة بقلب واحد بين الجيش والشعب الملتفين بتراس حوله.